لا تهلا

بولا Thank you. الذين آمنوا قوا

مدد. نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك كل شيء يقولون ربنا يا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء Yeah. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا ومريم ابنة عمري ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابي وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأخذهم أخذ

قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أمي السماء الأرض. ربنا يخليك لينا يا الله. قصر في الجنة لك قصر النبي محمد. وأوطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. غزي يا حاجة تغزي. غزي يا ست. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض